بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كيف تقول والصلاة والسلام؟ كيف تقول والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه؟ ما قلت أولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: هل يشرع للإنسان إن كان إماما أو مأموما إذا مر بمثل سبح اسم ربك الأعلى أن يقول سبحان ربي الأعلى سواء في فرض أو نفل؟ نعم، أما في النفل فإنه ينبغي للإنسان إذا مر بآية تسبيح أن يسبح، وبآية رحمة أن يسأل، وبآية عذاب أن يتعوذ. هذا في النفل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فقد قال حذيفة رضي الله عنه: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، لا يمر بآية السؤال بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية رحمة إلا سأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ. وعلى هذا فيسن للإنسان في النفل إذا مر بآية التسبيح أن يسبح، وآية رحمة أن يسأل، وآية عذاب أن يتعوذ. هذا إذا كان منفردا أو إذا كان إماما. أما إذا كان مأموما فإنه إن فعل ذلك على وجه لا يخل بالإنصات لقراءة إمامه فلا بأس، وأما إذا كان على وجه يخل بالإنصات لقراءة إمامه فإن إنصاته لقراءة إمامه خير له. مثال الأول الذي لا يخل بالإنصات: لو أن الإمام نفسه لما مر بآية التسبيح وقف وسبح، سبح أنت ما في مانع، أو بآية رحمة فسأل اسأل ما دام الإمام يسأل، أو آية تعود فوقف يتعود فتعود. فإن لم يقف الإمام لذلك وأنت قلت كلمة يسيرة مثل أن تقول سبحان الله، هذا لا يمنعك من الإنصات، أو تقول أسأل الله من فضله لا يمنعك من الإنصات، أو تقول أعوذ بالله لا يمنعك من الإنصات، فلا بأس به. هذا في النفل. أما الفريضة فلدينا قاعدة ولدينا ظاهر. انتبه يا أخ، شوف التعارض. لدينا قاعدة وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدل لهذه القاعدة المفيدة أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على نافلته حيثما على راحلته حيثما توجهت به، قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، أو قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفرائض، وإنما قالوا ذلك لئلا يقيس أحد الفريضة على النافلة في الصلاة على الراحلة. وهذا يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لم يكن لاستثنائهم فائدة. فالآن إذا قال قائل ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة النفل يسبح عند آية التسبيح ويسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب، إذن فليكن ذلك أيضا في الفرض. بناء على إيه؟ القاعدة ما هي؟ أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. لكن هناك ظاهر من السنة يعارض ذلك، وهو أن الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفريضة لم يذكروا عنه أنه كان يقف فيتعود أو يسبح أو يسأل. هذا الظاهر قد يعارض به القاعدة التي ذكرنا، وحينئذ نقول الفريضة لا يسن فيها أن يصلى أو يسبح أو يتعوذ، لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن لو فعل فلا بأس. وخلاصة الجواب، أما في النفل فالسنة أن يسبح عند آية التسبيح، ويسأل عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية الوعيد. وأما في الفرض فالسنة أن لا يفعل، وإن فعل فلا بأس. نعم.